أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحاول إن شاء الله تعالى في مثل هذه الأيام المباركة الشريفة، يعني في يوم الجمعة، أن نقف على بعض المسائل الأساسية المرتبطة بالتقوى وأثر ذلك في حياة الإنسان، سواء في حياته الدنيوية أو في حياته الأخروية. ولكنه قبل أن أدخل إلى بحث أثر التقوى في حياة الإنسان، بودي أن أشير إلى مقدمة أساسية لا بد أن يلتفت إليه الإخوة، وهي أن الإنسان الله سبحانه وتعالى لم يخلقه سدى وبلا هدف، وإنما خلق وله هدف وغاية لا بد له من المصير إليها. فلهذا يقول القرآن الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. إذن الإنسان لم يخلق سدى في هذا العالم، ولم يخلق بلا هدف في هذا العالم، وإنما له غاية وهدف سينتهي إليه. والقرآن الكريم أشار إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية، وهي الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن إلى ربك الرجعى، وإن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. إذن الإنسان هدفه الأساس الذي من أجله خلق هو أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن ينتهي إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. طب كيف يصل الإنسان إلى هذا الهدف وإلى هذه الغاية، وهي الرجوع إلى لقاء الله سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن القرآن الكريم يجعل الهدف هو لقاء الله، ولكنه ما هو الطريق للوصول إلى لقاء الله سبحانه وتعالى؟ خلق الإنسان في هذه النشأة، وهي نشأة الابتلاء ونشأة الامتحان، خلق الموت والحياة ليبلوكم. إذن كل شيء في هذه النشأة، كل شيء من غنى وفقر، من صحة ومرض، من جمال وقبح، كل شيء في هذه النشأة إنما هو للامتحان والابتلاء، لكي يمتحن الإنسان على مفترق الطريق، وهو أنه يسير بهذا الاتجاه أو يسير بذاك الاتجاه. فلهذا تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، يعني أن الإنسان في سفر إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان سائر إلى الله سبحانه وتعالى. الهدف هو لقاء الله، ولكن الإنسان إذا استطاع أن يشخص الطريق الذي يوصله إلى ذلك الهدف، فهذا يعبر عنه القرآن الكريم بأنه مهتدي. أما ذاك الإنسان الذي لم يستطع أن يشخص الطريق الذي يوصله إلى الهدف، القرآن يعبر عن مثل هذا الإنسان بأنه ضال. إذن الضلال والهداية في القرآن وقفان للطريق الموصل إلى الهدف، وهو لقاء الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا استطاع أن يشخص الطريق فهذا الإنسان نعبر عنه ماذا؟ مهتدي. أما إذا لم يستطع أن يشخص الطريق هذا الإنسان نعبر عنه بأنه ماذا؟ هذا الإنسان نقول أنه ضال. فلهذا أنت جنابك تقرأ يوميا في صلواتك في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم، لأنكم تعلمون أن أفضل طريق وأحسن طريق وأقصر طريق الذي يوصل الإنسان إلى الهدف هو الخط المستقيم وهو الصراط المستقيم. فلهذا أنت تدعو يوميا مرات عديدة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الإنسان إذا لم يهتدي إلى الصراط المستقيم يكون ضالا. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الهدف هو لقاء الله، وأن الطريق الموصل إلى ذلك الهدف هو الصراط المستقيم، ومن لم يمشي على الصراط المستقيم فهو ضال، والضال لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا عن الهدف. أنت إذا كانت النقطة التي تريدها أليف ولكنه اتخذت طريقا آخر ضللت الطريق، كلما زدت في السرعة تقترب من الطريق أو تبتعد عن الطريق. فلهذا قال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام السائر على الطريق من غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا. إذن التفتوا جيدا، ليس كل طريق يوصل إلى الله، يوصل إلى لقاء الله، يوصل إلى الهدف. الذي يوصل إلى الله هو الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ تعالوا أنتم إلى القرآن الكريم لنعرف ما هو الصراط المستقيم. قال القرآن الكريم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن القرآن بيّن أنه الطريق المستقيم والصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله هو ماذا؟ ها؟ هو اتباع الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا أن كل ما يقوله الرسول لا بد من الأخذ به وكل ما ينهى عنه لا بد من الانتهاء عنه؟ قال القرآن لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الآن يقول لك إذا أردت أن تتخلص من الضلالة وتكون على الصراط المستقيم لا بد أن تتبعني. كيف أتبعك؟ يأتي هنا حديث الثقلين ليقول لنا كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما. التفت إلى متن الحديث، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. إذن المنجي من الضلالة والذي يجعل الإنسان على الصراط المستقيم هو ماذا؟ ها؟ هو اتباع القرآن والعترة عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا القرآن بلا عترة ولا العترة بلا قرآن، فإن القرآن بلا عترة ليس هو القرآن، والعترة بلا القرآن ليس هم العترة. القرآن والعترة هو الذي ينجي الإنسان ماذا؟ من الضلال. فلهذا أنتم تقرؤون يوميا في دعاء في دبر كل صلاة في دعائكم اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ذاك الذي قالت عنه سورة الحمد ولا الضالين. الذي ينجي الإنسان من الضلالة هو ماذا؟ هو معرفة الله، هو معرفة الرسول، هو معرفة الحجة الإمام في كل زمان. إذن إلى هنا يتضح لنا بأن هناك هدف وأن هناك طريق مستقيم للوصول إلى الهدف. من أصابه فهو المهتدي، ومن أخطأه فهو الضال. وهذا الطريق المستقيم هو اتباع القرآن والإتراء. سألتفت جيدا، القرآن الكريم ماذا يقول بعد؟ يقول أنتم كأنكم تعيشون في بئر عالم الطبيعة، تعيشون في أسفل السافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. إذن الإنسان في عالم الدنيا يعيش أسفل السافلين. ماذا عليه بعد أن تعين له الهدف، تعين له الطريق؟ هو أن يصعد إلى الهدف. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن ينبغي على الإنسان بعد أن عرف الهدف وبعد أن عرف الطريق عليه ماذا؟ أن يصعد إلى الهدف، أن يصعد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. ولكن الصعود من الأسفل إلى الأعلى يحتاج إلى حبل يتمسك به الإنسان للصعود إلى الله. فلهذا قال القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن يجب علينا أن نصعد إلى لقاء الله، إليه يصعد الكلم الطيب. والصعود لا يكون إلا بحبل، وقد أمرنا بالتمسك بهذا الحبل. ما هو هذا الحبل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. نرجع مرة أخرى إلى حديث الثقلين، تجد هذا الحديث المتواتر بين الفريقين العامة والخاصة من كل فرق المسلمين اتفقوا على نقل هذا الحديث بهذا المضمون، وهو أنهما حبل ممدود ما بين السماء والأرض. فالقرآن والعترة هما حبلان له حبل واحد. التفت للرسول الأعظم، لا يقول أن القرآن والعترة حبلان، يقول القرآن والعترة ماذا؟ حبل واحد، وهما حبل ممدود ما بين السماء والأرض. أحد الطرفيه بيد الله والطرف الآخر ماذا؟ بأيديكم. إذن نحن عندما نقول في حديث الثقلين التمسك بالعترة، التمسك بالعترة والقرآن، لا يتبادر إلى ذهنك نحن نريد أن نقول أن العترة شيء وراء القرآن. لا، العترة هم القرآن، ولكن القرآن الناطق، والقرآن هو العترة ولكنه الصامت. لا فرق بينهما. نحن نعتقد أن القرآن والعترة هما وجهان لحقيقة واحدة، حقيقة منها أو وجه منها صامت، والوجه الآخر منه ماذا؟ ناطق. فلهذا قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنا القرآن الناطق، أنا القرآن الناطق. ما معنى أنا القرآن الناطق؟ مو معناه أنا الناطق الرسمي باسم القرآن، لا، أنا تجسد القرآن. فلهذا كان علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق حيثما دار علي، مو يدور علي حيثما دار الحق. علي مع الحق والحق مع علي، يدور الحق حيثما دار علي. أنت إذا أردت أن تعرف الحق عليك أن تعرف موقف ماذا؟ موقف علي، موقف أهل البيت. لماذا؟ لأنه هو القرآن الناطق، لأنه هو تجسيد القرآن في واقع الناس وفي حياة الناس. فلهذا تجد بأن القرآن الكريم وفي الروايات الواردة أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يسأل اهدنا الصراط المستقيم يقول أنا الصراط المستقيم، أنا الصراط المستقيم. يعني ماذا؟ يعني أنه إذا أردت أن تصل إلى الله، إلى لقاء الله، إلى الهدف، اتبعني تصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذن إلى هنا اتضح لنا جيدا، التفتوا جيدا، وهو أنه الهدف واضح والطريق هو اتباع القرآن والعترة، والحبل هو القرآن والعترة للصعود إلى الله سبحانه وتعالى. خب في هذا السفر، خلوا ذهنكم يمي، في هذا السفر الإلهي هل يحتاج الإنسان إلى زاد أو لا يحتاج إلى زاد؟ ها؟ لا يمكن لسفر أن إنسان يسافر ولكن لا يحتاج فيه إلى الزاد. أنت في أي سفر تريد أن تسافر تحتاج إلى زاد، سفر في أسفار المادية تحتاج إلى زاد مادي، أما في السفر إلى الله سبحانه وتعالى أيضا تحتاج إلى زاد. ما هو الزاد؟ ها؟ ما هو الزاد؟ القرآن ماذا يقول؟ يقول إن خير الزاد التقوى. إذا أنت في سفر إلى الله وتحتاج إلى زاد، بعد هنا الزاد ليس زادا ماديا، ليس طعاما، ليس شرابا، ليس مركبا، لا لا لا، الزاد هو ماذا؟ هو التقوى. من هنا يتضح لكم أن التقوى ليس هو الهدف، التقوى هو الزاد الذي يحتاجه الإنسان في الطريق للوصول إلى الهدف. الهدف القرآن الكريم يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا أيضا ليس هو الهدف النهائي، هذا هو الهدف المتوسط. الهدف النهائي القرآن يبينه في آية أخرى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا خلقت الجن والإنس للعبادة، والعبادة لأجل الوصول إلى ماذا؟ ها؟ لأجل الوصول إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالهدف هو اليقين، فالهدف هو لقاء الله. نعم، للوصول إلى هذا الهدف لا بد من تشخيص الطريق، لا بد من تشخيص الحبل الذي يصعدك إلى الله، يرفعك إلى الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لا بد أن يرتفع الإنسان، ولكنه تارة يرتفع رفعة مكانية كما الآن أنا واقف هنا، وأخرى يرتفع رفعة ماذا؟ معنوية، ورفعناه مكانا عليا. في إدريس القرآن الكريم يقول جعلنا له ذكرا رفعناه مكانا عليا، مو يعني مكانا كان عالي مثلا في السماء، لا، ذكره بقي سلام على نوح في العالمين، يبقى ذكره ما دخلت الدنيا باقية. هذه الرفعة، هذه الرفعة المعنوية تحتاج إلى سير إلى الله، تحتاج إلى زاد في هذا السير، وهذا الزاد ما هو؟ ها؟ هو التقوى. إن خير الزاد التقوى. الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام يقول وإن أفضل زاد الراحل إليك، التفت جيدا، وإن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. الإنسان لابد أولا أن يعزم أنه لا يريد سوى الله، لا يريد سوى لقاء الله سبحانه وتعالى. وإن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. خلي ذهنك يمي بعد، والإنسان في كل سفر يحتاج إلى مطية، إلى مركوب يركبه للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الآن الهدف اتضح، الطريق اتضح، الحبل إلى الله اتضح، الزاد اتضح، ولكن الإنسان ماذا يركب للوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ هنا أيضا القرآن الكريم والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تبين لنا هذه الحقيقة، وأن أفضل مطية وأفضل مركوب يركبه الإنسان للوصول إلى الله هو الليل. فتهجد به نافلة لك، فتهجد به، فتهجد من الليل نافلة، الآية المباركة، فتهجد من الليل نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن الكريم عندما أراد أن يلقي القرآن على رسول الله قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قم الليل إلا نصفه، إلى آخر الآية المباركة. إذن أفضل مركوب هو الليل، وأفضل زاد هو التقوى، وأفضل طريق هو الصراط المستقيم، وهم القرآن والقطرة. إلى هنا اتضح لنا بأنه ما هو دور التقوى في حياة الإنسان. الدور التقوى أين موضعه في منظومة الشريعة الإسلامية؟ كثيرا ما يقع التأكيد على التقوى، كثيرا ما يقع التأكيد، ولكنه لا يتضح للإنسان السائر إلى الله السالك إلى الله أن أين دور التقوى وما هو موضع التقوى في حياة الإنسان. اتضح لنا إلى هنا أن دور التقوى هو أفضل زاد في السير إلى الله سبحانه وتعالى، إن خير الزاد التقوى. هذه المقدمة كنا نحتاج إليها للدخول في أصل البحث. طبعا إن شاء الله تعالى نحن نحاول في الجمعة القادمة وفي الأسابيع القادمة نتمم هذا البحث، يعني مسألة التقوى وأثر التقوى في حياة الإنسان في الدنيا وفي حياة الإنسان في الأخرى. ما هو المراد من التقوى؟ المراد من التقوى لغة يعني الوقاية. يعني الوقاية ما هي؟ أنت جنابك الآن هذه الجملة على الألسن واضحة معناها، أن الوقاية خير من العلاج. يعني ماذا؟ يعني الأفضل للإنسان أن يقي نفسه من التلوث، من الميكروب، من المرض. حتى إذا تلوث من باب الصدفة والاتفاق لابد ماذا؟ أن يعالج. ولكنه ليس من المنطقي ولا من المعقول أن الإنسان يقول لنفسه أنا أتمرض وبعد ذلك أعالج ماذا؟ أعالجه. أنت تجد إنسان عاقل يقول لا محذور أن أتمرض، أشرب هذا السم، أبتلي بالمرض الكذائي وبعد ذلك ماذا؟ أعالج نفسي. لا لا أبدا. تجد العاقل المنطقي يقول أولا لابد أن أحفظ نفسي من المرض. نعم من باب الاتفاق إذا مرضت علي ماذا؟ أن أعالج نفسي. أنت تجد ذلك في الأمراض البدنية والمرتبطة ببدن الإنسان، الكل يعمل بمقتضى هذا القانون. خل ذهنك يمي جيدا. أي قانون؟ قانون أنه أولا الوقاية، ثم إذا ابتلي ثانيا ماذا؟ العلاج. ومن هنا جاءت هذه الجملة، الوقاية خير ماذا؟ خير من العلاج. ولكنه مما يؤسف نحن نجد بأن الإنسان عندما يأتي إلى الأمراض القلبية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كثير منا يفكر بمنطق العلاج ثم يفكر بالمرض ثم العلاج من المرض. يعني يذنب تقول لماذا تذنب؟ يقول بعد ذلك أتوب إن شاء الله إلى الله. يعني ماذا؟ يعني خلي أبتلي بالمرض وبعد ذلك أعالج نفسي ماذا؟ من المرض. العلاج في القرآن والرواية ما هو؟ التوبة، الإنابة، الخشوع، الخضوع إلى غير ذلك. فكاملا هذا المنطق العقلي، هذا القانون الذي يقبله كل عقل سليم، نجده مما يؤسف في كثير من الناس انقلب عندهم هذا الميزان العقلي، أنهم يرجحون أولا المرض ثم ماذا؟ ثم العلاج. فعندهم العلاج خير من الوقاية. وهذا هو الذي يؤكد عليه القرآن بأنه ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه، لأن الإنسان لا يعلم أنه إذا ابتلي بمرض يستطيع أن يشفي نفسه من ذلك المرض أو لا يستطيع. من هنا لابد أن نقف جيدا، هو أن الإنسان في القرآن ما هو؟ ما هي حقيقة الإنسان في القرآن؟ وما هو دور التقوى في حقيقة هذا الإنسان؟ القرآن الكريم عندما نأتي إليه نجد بأنه يشير إلى أن هذا الإنسان الذي هو أنا وأنت حقيقة، هذه الحقيقة فيها جزء أصلي وفيها جزء تابع وفرعي، مو مركب من حقيقتين، لا لا لا، مو مزدوج، لا، الإنسان حقيقة واحدة، ولكن هذه الحقيقة فيها بعد أصلي وأساسي، وفيها بعد ماذا؟ بعد غير أصلي غير أساسي، نعبر عنه بأنه تابع. إذا أمكن هذا القرآن مولانا فضلوا خمل أحسنتم على الآيات، أريد أقرأها في سورة المؤمنون. خب، ما هي تلك الحقيقة الأصلية في وجود الإنسان، وما هي تلك الحقيقة الفرعية في وجود الإنسان؟ الحقيقة الأصلية في وجود الإنسان عبر عنها القرآن الكريم: ونفخت فيه من روحي. الحقيقة الفرعية التابعة لهذه الحقيقة للإنسان في القرآن الكريم: خلقناه من سلالة من طين. فإذا هذا الإنسان فيه حقيقة هي الأصل، وفيه حقيقة أخرى ولكن تابعة جزئية لا قيمة لها هي الفرع. أنتم تعالوا إلى سورة المؤمنون، تجدون في الآيات الأولى من سورة المؤمنون هذه الحقيقة. في الآية 12 وما بعد من سورة المؤمنون قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. التفت لي جيدا إلى هنا، هذه الأمور المادية التي يبحث عنها في علم الأجنة في العلوم الطبية، ولكن هذه ليست حقيقة الإنسان، إنسانية الإنسان ليست بهذه الأمور. فلهذا تجد القرآن الكريم بعد أن بين هذه المراحل للإنسان ذكر مرحلة جديدة وعبر عنها بتعبير آخر، يقول: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن أولا يقول مضغة، علقة، مخلقة، غير مخلقة، هذه كلها ليست هي حقيقة ماذا؟ حقيقة الإنسانية. حقيقة الإنسانية ما هي؟ يعبر القرآن: ثم أنشأناه خلقا آخر. بهذا الخلق الآخر الله يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين. فلهذا عندما يأتي القرآن الكريم إلى آدم وخلقة آدم من الطين يقول: فإذا نفخت فيه من روح